أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: فإن أبطأ عني عتبت عليك بجهلي، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان غالبا، وهو أننا ندعو الله تبارك وتعالى دعاء مملوءا بالخشوع والإخلاص والقربة من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا نجد إجابة لدعائنا، ومع ذلك لا نجد تحقيقا لمسألتنا. فإذا كنا ندعو الله تبارك وتعالى بإخلاص وخشوع ومع ذلك لا تستجاب دعواتنا، إذن فما معنى قوله تعالى: وإذ قال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ أو ما معنى قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ الجواب عن هذا السؤال: إن للدعاء مقومات وعناصر لا بد من الالتفات إليها. العنصر الأول من هذه العناصر الثقة بالله تبارك وتعالى. ورد في الحديث عن النبي محمد أنا عند ظن عبدي فلا يظن بي إلا خيرا. معنى الثقة بالله تبارك وتعالى هو أن لا يعتقد الإنسان بأنه لا معنى لدعائه ولا أثر لدعائه. كثير يقولون بأنه دعاؤنا لغو ولا أثر له، لأن مطالبنا إما مقدرة أو غير مقدرة. مثلا نحن نطلب الرزق، نطلب المغفرة، نطلب الفرج. الرزق إما مقدر من قبل الله أو غير مقدر، فإن لم يكن مقدرا فهو أمر محال الوقوع، فدعاؤنا لأن يرزقنا الله لغو مع كونه غير مقدر. وإن كان مقدرا فلا بد أن يقع، لأن ما قدره الله فلا بد أن يقع، فهو واجب الوقوع. وإذا كان أمرا واجب الوقوع فدعاؤنا بوقوعه لغو أيضا. إذن فالدعاء لغو على كل حال، لأن الأمر المطلوب بهذا الدعاء إما غير مقدر فيستحيل وقوعه ودعاؤنا بوقوعه لغو، وإما مقدر فيجب وقوعه، فإذا كان وقوعه واجبا فدعاؤنا بوقوعه لغو. إذن الدعاء على أي حال لغو. ربما يعتقد الإنسان هذه العقيدة أو ترد على ذهنه هذه الشبهة، والجواب عن هذه الشبهة المطروحة في ذهن الإنسان والتي يركز عليها كثير من الجبريين، الجواب عن هذه الشبهة نعم، نقول بأن ما تطلبه بالدعاء مقدر، نحن لا ننفي هذا، ما تطلبه من رزق أو من فرج أو من مغفرة مقدر عليك، ولكنه مقدر بأسبابه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى كتب لك هذه الأمور مشروطة ومقيدة بأسبابها. كتب الله لك الرزق بأسبابه، كتب لك المغفرة بأسبابها، كتب لك الفرج بأسبابه، قدر لك هذه الأمور بأسبابها، ومن أسبابها الدعاء نفسه، نفس الدعاء سبب من الأسباب، يعني قدر لي الرزق من الأزل ولكن الرزق مشروطا بسببه وسببه الدعاء، قدر لي المغفرة من الأزل ولكن قدرها مشروطة بسببها ومن أسبابها الدعاء نفسه، قدر لي الفرج من الأزل ولكن قدره مشروطا بسببه ومن أسبابه الدعاء نفسه. إذن فبالنتيجة إذا كان ما قدره الله عز وجل لا بد وأن يقع، فإن ما قدره هو الرزق عن دعاء مني، فلا بد أن يقع الدعاء مني حتى يقع المسبب ألا وهو الرزق، وبالتالي لا يكون الدعاء لغوا ما دام الله تبارك وتعالى ربط كل مسبب بسببه. فكما ربط وجود زيد قدر من الأزل، قال زيد يوجد في الزمن الفلاني ولكن بسبب نطفة تتكون من فلان، ما قدر وجود زيد هكذا، قدره مرهونا بسببه، قدر وجود زيد في الزمن الفلاني عن فلان ابن فلان، إذن حينئذ كذلك قدر من الأزل أن فلان يرزق كذا رزق بدعائه، فلان يغفر له كذا بدعائه، فلان يفرج عنه كذا بدعائه، فالدعاء هو من جملة الأسباب. فإذا كان الدعاء من جملة الأسباب، من الأسباب الطبيعية، كما أن الشفاء سببه الطبيعي الدواء، كما أن مثلا الذهاب إلى الحج سببه الطبيعي السفر، كما أن مثلا بل الصحة سببها الطبيعي مثلا الصوم، كذلك المغفرة، كذلك الرزق سببه الطبيعي الدعاء، الدعاء من أسبابه الطبيعية. إذن فبالنتيجة لا معنى لأن يقول قائل ما أطلبه إما مقدر، فسواء دعوت أو ما دعوت هو رايح يصير، وإن لم يكن مقدر إن شاء الله أدعو مليون مرة ما رايح يصير، نقول ما تطلبه مقدر، لكن مقدر بدعائك عن طريق دعائك، فحينئذ يكون دعاؤك فاعلا، يكون دعاؤك فاعلا، يكون دعاؤك مؤثرا، ولا يكون دعاؤك لغوا. إذن فبالنتيجة إذا اعتقد الإنسان بأن الدعاء سبب من أسباب ما يطلبه من رزق أو مغفرة أو فرج أو شرف أو جاه أو منصب أو أي شيء آخر. إذا اعتقد الإنسان أن الدعاء سبب من الأسباب الطبيعية أقبل على الدعاء ووثق بالدعاء وصار قلبه مملوءا بالثقة بالله وبحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي ما ظن بي خيرا إلا كنت عند ظنه فلا يظن بي إلا خيرا. وهذا هو اعتقادنا بالبداء. نحن نسمع أن من معتقدات الإمامية البداء. ما معنى البداء؟ البداء هو أن تعتقد بأن الأسباب الاختيارية لها أثر. إذا لم تعتقد بأن الأسباب الاختيارية لها أثر فلست معتقدا بالبداء. البداء يعني أن تعتقد بأن الأسباب الاختيارية مؤثرة. وإلا فلو قال الله تبارك وتعالى فلو قال العبد بأنه نعم أنا شي يفيد يعني إن كان الله كتب لي الطاعة إن كان الله علم الله تبارك وتعالى يعلم بي من الأزل إن كان علم بأني مطيع فلا بد أن أكون مطيع لأنه لو لم يتحقق ما علمه تبارك وتعالى لانقلب علمه جهلا وانقلاب علمه جهلا محال. فإذا كان قد علم بأنني سأطيع إذن أنا لا بد أن أطيع وإلا انقلب علمه جهلا وانقلاب علمه جهلا محال. وإن كان علم بأنني سأعصي فلا بد أن أعصي وإلا لانقلب علمه جهلا وانقلاب علمه جهلا محال. إذن فبالنتيجة ما علم به الله لا بد أن يقع إذ يستحيل تخلف المعلوم عن علمه وإلا لانقلب علمه جهلا وهو محال. هذا هو معنى اعتقاد اليهود. وقالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة. شل علم لا بد أن يقع خلاص ما شنو ما علمه لا بد أن يقع فأنا مجبور لا مجال لاختياري ولا مجال لإرادتي. إن علم الله بأني سأطيع لا بد أن أطيع إن علم الله بأني سأعصي لا بد أن أعصي ما علمه لا بد أن يقع. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا هو منشأ القول بالجبر أن الإنسان مجبور لأن ما علمه الله لا بد أن يقع. الجواب عن ذلك هو الاعتقاد بالبداء. ما علمه الله يقع وإلا لانقلب علمه جهلا هذا صحيح. ولكن ما هو الذي علمه؟ هل علم الله بأنني سأصلي أو علم الله بأنني سأصلي عن إرادة مني؟ لو كان ما علمه الله أنني سأصلي هكذا لا بد أن تقع الصلاة اخترت أو لم أختر. وحينئذ تأتي شبهة اليهود تأتي شبهة الجبرية. لكن نقول لا، ما علمه الله أن الصلاة ستقع باختياري وأن الصلاة ستقع بإرادتي. ما علمه الله تبارك وتعالى أني سأشفى من المرض الفلاني إذا شربت الدواء باختياري الدواء الفلاني. إذن فبالنتيجة ما علمه الله وقوع العمل صلاة أو معصية حج أو عقوق الوالدين، ما علمه الله هو وقوع العمل عن إرادة مني واختيار مني، فيستحيل وقوع العمل خارجا من دون واسطة الإرادة والاختيار. ولو وقع العمل خارجا من دون واسطة الإرادة والاختيار لانقلب علمه تبارك وتعالى جهلا، لأن ما علمه كان وقوع الصلاة عن إرادة لا وقوع الصلاة مطلقا. بما أن ما علمه هو وقوع الصلاة عن إرادة فيستحيل أن تقع الصلاة من دون واسطة الإرادة. إذن حينئذ فإرادتي لها أثر واختياري له أثر في هذا الأمر. أيضا إذا كنت أعلم بأن كثير من المسببات وكثير من القضايا ربطها الله بدعائي، ربطها الله بصلاتي، ربطها الله بتضرعي. علم الله من الأزل بأن فلان سيعيش 70 سنة بصلته لرحمه، بأن فلان من الأزل ويعلم بهذا، فلان سيعيش 50 سنة بصلته لرحمه، سيعيش 70 سنة بدعائه، سيعيش 70 سنة بصدقته على الفقراء. إذا علمت أن هناك مسببات إنما تقع بالصدقة، وإنما تقع بالدعاء، وإنما تقع بصلة الرحم، فسوف أندفع إلى صلة الرحم وإلى الصدقة وإلى الدعاء لتحقيق هذه المسببات التي ربطت بهذه الأسباب الاختيارية من دعاء أو صدقة أو صلة رحم. وهذا هو معنى البداء. معنى البداء أن تعتقد بأن المسببات الكونية لا تقع دائما بأسباب حتمية، وإنما المسببات الكونية كثير منها مربوط بأسباب اختيارية، بإرادة الإنسان، بدعاء الإنسان، بصدقة الإنسان، بصلة الرحم من الإنسان. فإذا اعتقدت أن بعض المسببات تقع نتيجة اختيار منك وعمل اختياري منك، حينئذ أقبلت على هذه الأسباب الاختيارية. ولذلك ورد في الحديث: ما عبد الله بشيء أحب إليه من البداء، يعني من الاعتقاد بتأثير الأسباب الاختيارية. وورد في الحديث: الدعاء مخ العبادة، يعني إذا اعتقدت أن الدعاء سبب ومؤثر في كثير من المسببات فهذا هو مخ العبادة. إذن فبالنتيجة حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو عبارة عن أن تعتقد أن لدعائك أثر، لابتهالك أثر، لتبرعك أثر. وأما إذا اعتقدت أن ما إلى أثر، دعوت أم لم تدعو مليون مرة ما إلى أثر دعائي، شي بصير بصير، ما بصير ما بصير، فهذا هو عدم ثقة بالله. وعدم الثقة بالله موجب للغوية الدعاء ومانع من استجابة الدعاء. لا الوقت ما يستوي، مربوطين بوقت معين، خلاص ما أكملنا الكلام عن هذه الفقرة. إن شاء الله في اليوم المقبل نكمل. و سيدنا الفضل قلنا جزيتم خيرا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.